أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الإمام الكاظم عليه السلام: يا هشام، إن العاقل رضي بالدون من الدنيا مع الحكمة، ولم يرضى بالدون من الحكمة مع الدنيا، ولذلك ربحت تجارته. كلمات تحدد كيفية تعاطي الإنسان مع الحياة. قبل أن نبين معاني تلك، نبين الخلفية التي تنطلق منها تلك الأفكار. ما هي القيمة الحقيقية للإنسان؟ بمعنى، كيف تبوأ الإنسان هذا المقام وهذه المكانة من دون سائر المخلوقات؟ هل بجسمه؟ هل بجسده؟ هل بجوانبه المادية؟ أم بعقله؟ بالجوانب المعنوية؟ لا ريب أن الجواب واضح، أن الإنسان هذه المكان التي يحظى بها في هذا الكون، كل ذلك ببركة الجانب المعنوي، العقل، العلم، الحكمة. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، هو العقل، وكرمنا بني آدم بالعقل، وفضلناهم على كثير ممن خلقنا بالعقل. فتفضيل الإنسان لا للجانب المادية، فجسد الفيل أضخم منه، وهكذا سمع الحيوان الفلاني أقوى منه، وهكذا الشامة، وهكذا الخفة في الحركة، وما شابه. تلك الطيور تطير، وبعض الحيوانات تقفز، وهو ما شابه. إذن الإنسان قيمته منبعثة من جانب معنوي ومن جانب مادي. لذلك حتى يحقق مبتغاه، التجارة الحقيقية ربحها حينما تعتمد على الجانب المادي، أما حينما المعنوي حينما تعتمد على الجانب المادي تخسر، تبور. تجارة لا تبور حينما تنطلق من العقل، من الأمور المادية المعنوية، أما حينما تنطلق من الأمور المادية فما ربحت تجارتهم، ما تربح، لأن انطلقوا من المادة. هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ التجارة هذه التي تنجي، أعمال تنبعث من العقل، من التعالي على الدنيا. يعني حينما يؤمن الإنسان بالله يجاهد في سبيل الله بماله ونفسه، معناته شنو؟ معناته صغرت الدنيا في عينه، عظم الخالق في أنفسهم حكمة، فصغر ما دونه في أعينهم. الحكمة هذه الدنيا لا شيء أمامها. لذلك الإمام هنا يبين أن العاقل، يقول لك فلان عاقل، العاقل هو هذا، لازم له معايير ومقاييس سلوكيات. حينما نرى إنسان يلهث وراء المادة والمال تلو المال ورى الدنيا وما شابه هذا ليس بعاقل. أما حينما يمتلئ الإنسان نهما في طلب الحكمة فهو العاقل. الحكمة ضالة المؤمن، الحكمة المعرفة الحقائق العلم الصحيح هذه. يا هشام إن العاقل رضي بالدون من الدنيا ولم يرض مع الحكمة دون يعني القليل، ما يريد الدنيا، يريد من الدنيا الشيء القليل الذي يقوم حياته ليس أكثر. لا تطلع في الدنيا شيء أكثر من هذا، هذا الخلط هذا الخطأ. تطلع العالم والبشر إلى الدنيا، عمروا الدنيا وخربوا الآخرة، فبالتالي دمار حتى الدنيا اختربت. لذلك لازم نظرتنا احنا نظرة الى شنو؟ الى الحكمة. ولهذا الامام عليه السلام عليه حينما يقول لكميل: يا كميل، العلم خير لك من المال، العلم يحرسك وانت تحرس المال، بالعلم تكون سيدة اما بالمال تكون عبدة. علم قضايا معنوية، يرتقي الانسان بالعلم حقيقة يكون سيد، مو مهم قد يكون فيه زنزانة معتقل لكنه سيد. والإنسان بالمال مطلق العنان، يتحرك أينما شاء لكنه عبد أهوائه وشهواته. لذلك العقلاء من؟ العاقل من؟ الذين يتطلعون دائما وأبدا إلى الحكمة، إلى العلم، إلى تنمية العقل. إن العاقل رضي بالدون من الدنيا، هذا لازم ثقافته. ما لين الشغل بالآخرين، شوف الآخرين الهتو الهتو الهتو وراء الدنيا الهتو وياهم، حشر مع الناس، الناس راحت للدنيا نروح وياهم، احنا وش نريد من الدنيا؟ الدنيا وسط، حالة وسطية، زين قنطرة، وسيلة، ليس إلا الدنيا ليست إلا وسيلة. فأنا أريد من الدنيا ما يحقق هذه الوسيلة ويوصلني إلى الهدف، وهي الآخرة هي الهدف. وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة. نعم، ولا تنسى نصيبك من الدنيا، هذا الدون نصيبه لفظ المقدار الذي يكفيك أن تعيش إنسان كريم وتوصلك إلى الهدف. هذا الدنيا أكثر من هذا ما يحتاج. أما الآن أنا أجيب لكم بعض مثال، هذا يبوق الأراضي من أولها لآخرها وبعدين بيموت، هذه الدنيا استفاد منها شيء؟ حرم الناس اللعنة الطاردة في كل مكان، جمع على مليارات بعدين يموت، وش فاتها المليارات؟ مليارات لو عيش مليون سنة تكفيه الزيادة، هو بيعيش كلها كم؟ 80 سنة 100 سنة؟ يجمع المال لمن يعيش مليون سنة، شنو هذا؟ وبعدين حتى يقولوا أغنى رجل في العالم، ثاني أغنى رجل، ثالث أغنى رجل، رابع أغنى رجل، خامس، بعدين مو حقيقة. ولذلك الإنسان العاقل يكتفي بالدون بالقليل ما يكفيه من الدنيا، ما عليك من كلام الناس وتوجهات الناس ولهف الناس. إن العاقل رضي بالدون من الدنيا مع الحكمة، يكون عنده حكمة. شنو هدف الأنبياء؟ هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتابة ويزكيهم، ويعلمهم الكتابة والحكمة بعد التزكية طهارة النفس تعليم، زين بعدين الحكمة. شنو معنى الحكمة؟ يعني أصول القيم والأفكار. يعلمهم الكتاب تفصيل أحكام هنا وهناك، بعدين لا ما يحتاج إلى تفصيل، يعطيه الأصول هيعرف التفصيلات، كما يقول لأمة سلام الله عليهم: إنا نلقي عليكم الأصول عليكم أن تفرعوا. لأمة سلام الله عليهم يعلمون أتباعهم أصول الحكم، أصول التشريع، من خلال هذا الأصل آلاف الأحكام يستنبطون منه، وآلاف الحكم، وآلاف الرؤى من أصل واحد، أصل واحد طلعوا منه آلاف. لذلك الإمام عليه السلام الله عليه حينما يقول علمني رسول الله بابا من العلم يفتح منه 1000 باب ومن كل باب يفتح منه 1000 باب باب واحد. الإمام علي من الأصل زين شوف آلاف الآلاف. فبالتالي هذه الحكمة. فبالتالي شنو الدنيا؟ الدنيا تزول وتفنى، الحكمة تذهب معه إلى القبر. لأن الإنسان حينما يترك ورقة علم هذا مما يبقى، فما بالك حينما تكون حكم. لأن المرء ينقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية، ولا الصالح يدعو له، وعلم ينتفع به. علم هذه الحكمة هذه التي تبقى. إذن إن العاقل رضي بالدنيا من الدنيا مع الحكمة ولم يرضى بالدنيا من الحكمة. أكون أقول كافي علينا شوية علم شوية مسألة. شوفوا القصور في التفكير مع الأسف، وهذه أغلب البشرية بل حتى المتدينين ظاهرا مع الأسف هذا التفكير الخاطئ. تعلم له مسألة قال كافي، فكروا شو ما يرضى العاقل ما يرضى. ولم يرضى بالدوني من الحكمة مع الدنيا. الدنيا ما شاء الله ما يقبلها، مع قلة حكمة مع قلة علم مع قلة معرفة ما يريدها. ولم يرضى بالدوني من الحكمة مع الدنيا، ولذلك ربحت تجارتهم. لأن ما تعلقوا بالدنيا الزائلة تبور، الدنيا تبور تزول وتبور، الحكمة تبقى، فما دامت تبقى تربح التجارة. لذلك ولذلك ربحت تجارتهم، على عكس المنافقون وأهل الدنيا فما ربحت تجارتهم، وإنما تجارة لن تبور. هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ التجارة إيمان بالله خلال الحكمة. رأس الحكمة مخافة الله، حينما يؤمن بالله يخافه، وحينما يخاف الله يؤمن به. هذه رأس الحكمة. أسأل الله أن يوفقنا للمزيد من الحكمة والرضا بالدنيا من الدنيا، وأن لا يجعلنا ممن يرضى بالدنيا من الحكمة مع الدنيا، أن لا يجعلنا من أولئك، وإنما ممن يتطلع إلى زيادة الحكمة دائما وأبدا، من هما لا يشبعان طالب علم ولكن في المقابل طالب دنيا. فرينكم من طلاب العلم طلاب الحكمة. سأل الله أن يجعلنا من أولئك الذين ينهلون الحكمة من كتاب الحكمة ومن أهل الحكمة أهل بيت النبوة سلام الله عليهم أجمعين، إنه سميع الدعاء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إذا أحد عنده سؤال بعد الصلاة على محمد وآل محمد.